كل واحد حسب تقويمه، فطالب شعب الأرض بالفضة والذهب ليدفع لفرعون نحوه. كان يهويقيم ابن 25 سنة حين ملك، ملك 11 سنة في أورشليم. اسم أمه زبيدة بنت فدياية من روما، وعمل الشر في عيني الرب حسب كل ما عمل أبا. هل يمكن أن يفوت الوقت للتوبة؟ نعم. هل ممكن أن تكون هناك توبة ولا يستجيب الله لها؟ نعم. هل هناك زمن للرجوع والتوبة؟ نعم. ده الدرس اللي أنا بطلع بيه من القصة الغريبة جدا والفريدة في كلمة الله عن شخص قدم توبة لم يكن مثله، يعني لم يتوب أحد ويرجع إلى الرب بكل قلبه زي يوشيا، لكن كانت التوبة دي بعد فوات الأوان، بعد الوقت اللي الرب كان ينتظر فيه التوبة. فعشان كده بنقرأ عن توبة ملهاش أي أصل، يعني مش هتعمل أي حاجة في التاريخ، لأن جاية متأخرة أو جاية متأخرة أو اللي هيستفيد منها بس هو اللي قام بيها، يعني الشخص اللي قام بيها هو بس اللي هيستفيد منها استفادة شخصية، أنه هو مش هيشوف الشر اللي جاي على الشعب، لكن التوبة متأخرة قوي أن الرب يكون بيرجع عن اللي قاله على شعبه بسبب منسة الملك اللي فات اللي جه في 15 سنة اللي حزقية طلب زيادة فيهم من عمر. يوشيا كان ابن 8 سنين بس حين ملك. يمكن الطفولة برضو والبراءة بتاعت الطفولة كانت يعني مساعدة في انه ما كانش فيه نفس الشر اللي كان موجود فيه الناس التانية يعني. فابتدى عهده، ابتدى عصره بأنه بيعمل المستقيم في عيني الرب حسب المعلومات العامة اللي عنده، يعني هو مش ما كانش فيه شريعة. هنشوف ازاي ان هم اكتشفوا سفر الشريعة في وسط الركام الموجود في الهيكل، اكتشفوه صدفة، لكن ما كانش فيه حد يعرف الشريعة بتقول ايه. الشريعة كانت اتنست خلاص، وكانوا بيعملوا لو سألت إيه الخير وإيه الشر، الخير والشر بحسب الموروثات وحسب الأفكار الشخصية وحسب تواتر الكلام بتاع الآباء، لكن ما حدش بيعمل الخير أو الشر أو بيعرف الخير والشر في ضوء شريعة الرب. يعني للأسف ما كانش في الشريعة، ما كانتش موجودة، كانت مهملة، و غالبا كل النسخ بتاعتها كانت بتدمر من الملوك الأشرار. لكن يشاء الرب الذي لا يبقي يعني نفسه بلا شاهد أن تبقى نسخة من الشريعة، يقال أنها ممكن تبقى أسفار موسى الخمسة فقط، ويقال أنها ممكن تكون سفر التثنية بس هو اللي نجا من كل الملوك الأشرار اللي جم قبل كده واللي لقوه في عصر يوشيا، واللي رغم ان هو عاش باستقامة قدام الله لما أرى الشريعة شق هدومه، لأنه اكتشف ان الاستقامة اللي هو عايشها دي ملهاش علاقة بالشريعة، وان كل ما هو عمله كان صالح بالقياس للشريعة مش صالح، او يعني ما يعوضش عن الفشل الزريع اللي كان الشعب عايش فيه. فالشريعة أمر جميل ومهم إن احنا نكون دايما ناظرين إليها، لأن هي اللي بتورينا إيه الصح وإيه الغلط قدام الرب. فبيقول إن هو ابن 8 سنين حين ملك، ملك 31 سنة في أورشليم. اسم أمه يديية بنت عداية من بوسقة، وعمل المستقيم في عيني الرب صرف جميع طريق داود أبي، لم يحد يمينا ولا شمالا. إذن هم ماشيين في ضوء اللي عملوه اللي قبل كده، يعني بيحاول يعرف اللي قبل كده عمل إيه وبيعمل، لكن هو ما يعرفش الشريعة بتقول إيه. وفي السنة 18 لملك يوشيا، يعني بعد ما بقى سنه حوالي 26 سنة، يعني قعد 18 سنة من سن 8 سنين، يبقى في سن 26 سنة اكتشفوا سفر الشريعة. يقول اللي خلاهم يكتشفوا ان هو بعد كانوا رجعوا تاني يلموا الفضة من الشعب عشان يرمموا الهيكل، اللي كان كل ملك شرير بيجي كان بيقشر الفضة وبيقشر الذهب من الهيكل ويديها للملوك اللي بيأسروهم أو بيستخدموها لحاجات تانية، لكن بيجي ملك كويس فبيرجع يرمم اللي اتهد قبل كده. فبعت الملك شافان ابن أصاليا من ابن مشلام الكاتب إلى بيت الرب قائلا، كان رئيس الكهنة في الزمن ده، كلمة الكاهن العظيم يعني رئيس الكهنة، اللي هي رئيس الكهنة ده الكاهن العظيم، قال له اصعد إلى حلقية الكاهن العظيم فيحسب الفضة المدخلة إلى بيت الرب التي جمعها حارس الباب من الشعب. كانوا بيجمعوا الفضة دي من الشعب كل واحد على قد طاقته، فيدفعوها عشان يدوها ليد العمال اللي بيشتغلوا في الترميم بتاع الهيكل، فيدفعوها ليد عاملي الشغل الموكلين ببيت الرب، ويدفعوها إلى عاملي الشغل الذي في بيت الرب لترميم سلم البيت للنجارين والبنائين والنحاتين ولشراء الأخشاب وحجارة منحوتة لأجل ترميم البيت. إلا أنهم لم يحاسبوا بالفضة المدفوعة على أيديهم، يعني ما طلبش منهم حساب مكتوب خدوا قد إيه ودوا للعمال قد إيه، يعني ما طلبش من رئيس الكهنة أنه يقدم له كشف حساب بالفضة اللي اتجمعت من الشعب واتصرفت في إيه، لأنه كان واثق فيه، لأنه كان واثقين في العمال أو واثق في الخدام. ده معنى الجملة، إلا أنهم لم يحاسبوا بالفضة المدفوعة على أيديهم لأنهم إنما عملوا بأمانة. يعني الملك كان واثق في الكهنة والموجودين في الهيكل فما طلبهمش بحساب لهذه الفضة. لكن لما راحوا لحلقية الكاهن العظيم بالأمر ده من الملك، هو فاجئهم بهذا الخبر. فقال حلقية الكاهن العظيم لشافان الكاتب، قد وجدت سفر الشريعة في بيت الرب، وسلمهم سفر قديم أكيد أصفر ورقه يعني نجا بأعجوبة من التدمير. وسلم حلقية السفر لشافان فقرأه، وجاء شافان الكاتب إلى الملك ورد على الملك جوابا وقال، قد أفرغ عبيدك الفضة الموجودة في البيت ودفعوها إلى يد عاملي الشغل وكلاء البيت بيت الرب. لكن مش ده الخبر اللي أنا جاي لك بيه، يعني احنا عملنا اللي انت طلبته، دينا الفضة اللي هيشتغلوا بيها. لكن وأخبر شافان كاتب الملك قائلا، قد أعطاني حلقية الكاهن سفرا، يعني ده الكاتب، يعني مفروض دي كانت شغلته ان هو يبقى معاه السفر ويعلم به الشعب، يعني زي الكتبة كده أيام الرب يسوع. وقرأه شافان أمام الملك، فلما سمع الملك اللي مشي 18 سنة بيعمل المستقيم حسب ما عمل داود، لكن لما سمع اللي هو بيعمله داود في ضوء الشريعة مزق ثيابه، وأمر الملك حلقية الكاهن وأخياقيم ابن شافان وعقبور ابن ميخا وشافان الكاتب. بالضبط زينا احنا برضو ممكن نبقى على فكرة بنقيم نفسنا في ضوء الفكر الموجود أو المستويات الروحية اللي شايفينها حوالينا في الكنائس والأفكار السارية، فبنبقى معتبرين نفسنا كويسين يعني. لكن لو حطيت نفسك قدام كلمة الله وقدام اللي كان مفروض يحصل في الكنيسة والكنيسة بحسب فكر الله، هتحس ان احنا بعيد خالص. يعني ممكن يبقى عندنا رضا عن انفسنا بالقياس للموجود، بالقياس للاباء، بالقياس للي استلمناه، بالقياس للي حوالينا، لكن يا ترى بالقياس للشريعة وبالقياس للمستوى اللي الرب كان عاوزنا فيه، دي قصة تانية خالص. فهو شعر ان الكلام بالذات سفر، عشان كده هم معظم المفسرين بيتوقعوا ان ممكن يبقى السفر ده بس سفر تثنية، لان في كان العهد بين الله والشعب، وكان فيه العقوبات اللي الله كان حاططها هتحصل للشعب لو ما عاشوش المطلوب منهم. فهو غالبا لما سمع الكلام ده كله حس ان هو اللي بيعملوه ده كله تهريج يعني، عشان كده هنشوف الاصلاحات اللي عملها بعد كده عنيفة جدا غير خالص اللي كان قبل كده. فبيقول قال لهم بقى اسهبوا واسألوا الرب، شوفوا لي حد نسأل الرب بيه ايه اللي احنا فيه ده. اذهبوا واسألوا الرب لأجلي ولأجل الشعب ولأجل كل يهوذا من جهة كلام هذا السفر الذي وجد، لأنه عظيم هو غضب الرب. هو فهم من السفر ان الرب جواه غضب عظيم جدا. انا عايش 18 سنة ما عرفش ان الرب في جواه الغضب ده، ومعتقد ان انا بشوية الحاجات اللي عملتهم ارضيت الرب، لكن هو في ضوء الكلام ده اكتشف ان الرب اكيد جواه غضب عظيم جدا اشتعل علينا من اجل ان ابائنا لم يسمعوا لكلام هذا السفر ليعملوا حسب كل ما هو مكتوب علينا. كان في الوقت ده نبية، ودي تبقى كده ثالث نبية في الكلمة بنعدي بيها لغاية دلوقتي. مريم أخت موسى كانت نبية، و النبية اللي كانت في سفر القضاء دبورة، وآدي الثالثة خلدة. فذهب حلقية الكاهن وأخيقيم وعقبور وشفان وعساية إلى خلدة النبي، مع أن في الزمن يعني في الزمن ده كان أرمية موجود، الأرمية من الأنبياء الكبار والأنبياء العظام يعني، لكن يبدو أن هم ما عرفوش يوصلوا له أو ظروفه كان في الوقت ده مش متاح يعني. فراحوا لخلدة، دي كان أسهل لهم يعني لأنها كانت في أورشليم قريبة يعني. امرأة شلوم ابن تقوى ابن حرحس حارس الثياب، وهي ساكنة في أورشليم في القسم الثاني قريبة يعني، هم غالبا استقربوا. كلموها فقالت لهم هكذا قال الرب إلى إسرائيل، قولوا للرجل الذي أرسلكم إلي هكذا قال الرب. شوفوا بقى الكلام، ان رغم كل اللي هو عمله دوت الشر جاي يعني، مش كل يعني ساعات الناس بتطمن الناس يعني بيقول لهم ان التوبة دي في اي وقت يعني تحاول ترجع هتلاقي الدنيا زي الفل يعني. الكتاب ما بيقولناش كده، بيقول لنا اطلبوا الرب في وقت يوجد فيه ما دام يوجد يعني، يعني في وقت الرب يقترب بيبقى وقت للتوبة. لو انا في الوقت ده استهنت في شر بيجي، واحيانا كتير بيبقى ما اقدرش اعدي الشر ده. وده برضو بيأكد اللي احنا قلناه قبل كده مرات كتير، ان انا لو عايش في الزمن ده بس يعني، لو انا اتولدت في زمن او معاصر ليوشيا الملك وشفت الاصلاحات وشفت التوبة وشفت الرجوع وبعدين شفت قضاء الله هبقى جوايا عالم زفان يعني. ليه؟ لان انا بحكم في ضوء اللي انا شفته بس، انا ما اعرفش اللي حصل قبل كده، ما اعرفش ان الله بقاله مئات السنين بيتكلم مع هذا الشعب، والشعب بقاله مئات السنين بيغيظ الرب بأفعاله. لكن أنا بحكم في ضوء المشهد بتاعي بس اللي أنا شايفه، إن في توبة غير مستجاب، أو في توبة ما عملتش حاجة، ما غيرتش حاجة في قضاء الله على الشعب. فعشان كده بنقول ما ينفعش أحكم بضوء بس عيني، لكن لازم يبقى عندي رؤية من الرب عن اللي فات وعن اللي جاي، لأن أنا حلقة في سلسلة، انا كلمه في جمله، انا مش ما حدش يعتقد ان هو كل واحد يقدر يقيس الزمن بتاعه او ياخد الزمن بتاعه مقياس لمعاملات الله، لكن معاملات الله تسبقنا وتتبعنا يعني. انا ممكن اكون حاصل حاجات من ابائي انا ما اعرفش هم عملوا ايه، بس ممكن يكون جزء من المعاناه اللي احنا بنعانيها النهارده احنا عقاب من الله على اجيال سابقه. فيعني رب يدينا النظر اللي يبقى شايف الأمور بشكل متكامل. ونفس الحكاية احنا برضو ممكن نكون بنسبب أمور للأجيال الجاية هم ما لهمش ذنب فيها. ما يعني اللي أنا أملكه إن أنا ما كنش أداة شر للي جاي بعدية، لكن يعني لو عرفت أسلم للجيل اللي جاي بعدية ميراث خير من الرب يبقى كويس يعني. ممكن يكون اللي أنا بعمله يعني الرب إجابته لي أو استجابة الرب لي توصل للجيل اللي جاي بعدية، ممكن أنا ما أشوفهاش، ممكن يشوفها الجيل اللي بعدية، زي اللي قالها، زي ما الرب قال عن مؤمن العهد القديم إن هم لم ينالوا المواعيد لكنهم من بعيد نظروها وحيوها وأقروا أنهم غرباء. يعني الناس اللي حطوا إيمان وزرعوا إيمان ممكن يكونون ما شافوش هم في زمانهم النتائج، لكن سابوها للأجيال اللي جاية بعدي، زي شعب إسرائيل ما ظل يحصد لسنوات طويلة جدا بركات بسبب إيمان إبراهيم، يعني بسبب شخص عاش بالإيمان وأحب الرب في زمنه، ظلت أجيال تحصد خير هي مش عارفة هو جاي لها منين، يعني هو مش عارفة الخير ده جاي منين، وليه الله معاهم، وليه الله بيخلصهم من مصر، وليه الله بيتحررهم، وده للأسف لأنهم مش عارفين، افتكروا أن ده حق ليهم، أو افتكروا أن ده لأنه يعني هم أفضل من سائر الشعوب. فيعني الأمر ده أرجو أنه يكون واضح جوانا. هكذا قال الرب: هأنذا جالب شرا على هذا الموضع وعلى سكانه كل كلام السفر الذي قرأه ملك يهوذا من أجل أنهم تركوني وأوقدوا لآلهة أخرى لكي يغزوني بكل عمل أيديهم، فيشتعل غضبي على هذا الموضع ولا ينطفئ. يعني واضح أن خالدة عندها رؤية صح للي احنا بنقوله ده، فرغم أن هم جايين لها بيقولوا لها الملك ده ملك صالح وبيعمل حاجات كويسة، فقالوا له يعني كلام الرب ليها كان على عكس المتوقع خالص، بتقول حاجة محدش يتوقعها، أن الرب بيقوله الغضب جاي جاي. لكن قولوا له برضو أن التوبة دي بس هو اللي هيستفيد منها، يعني هو فقط اللي هيستفيد منها، لكن مش هيقدر ينقذ الشعب أو الأمة يعني. وأما ملك يهوذا الذي أرسلكم لتسألوا الرب فهكذا تقولون له: هكذا قال الرب إله إسرائيل من جهة الكلام الذي سمعت من أجل أنه قد رق قلبك وتواضعت أمام الرب حين سمعت ما تكلمت به على هذا الموضع وعلى سكانه إنهم يصيرون دهشا ولعنة، ومزقت ثيابك وبكيت أمامي، قد سمعت أنا أيضا يقول الرب، لذلك أنا ذا أضمك إلى أبائك فتضم إلى قبرك بسلام، ولا ترى عيناك كل الشر الذي أنا جالبه على هذا الموضع. يعني الشر جاي جاي، لكن أنت بس اللي تستفيد من هذه التوبة. فردوا على الملك جوابا. الملك كان كويس، ما قالش ان مدام كده الشر جاي جاي بقى يبقى خلاص يبقى انا بعمل ليه يعني، لكن واضح ان هو امتلأ بالغضب لما ارى الشريعة، والغضب ده خرج في شكل مجموعة من الاصلاحات، رغم انه متقله ان الشر جاي جاي، لكن هو بيصلح لاجل انه حابب الرب وحابب انه يكون صح قدامه، حتى لو ما يعني الشر جاي والقضاء جاي. يقولوا: أرسل الملك فجمع إليه كل شيوخ يهوذا وأورشليم، صعد الملك إلى بيت الرب جميع رجال يهوذا وكل سكان أورشليم معه، والكهنة والأنبياء وكل الشعب من الصغير إلى الكبير، وقرأ في أذانهم كل كلام سفر الشريعة الذي وجد في بيت الرب. الشعب ما يعرفش الشريعة بتقول إيه للأسف يعني. ووقف الملك على المنبر وقطع عهدا أمام الرب للذهاب وراء الرب ولحفظ وصاياه وشهاداته وفرائده، عشان كده بيتوقعوا أن السفر كان سفر التثنية، لأن كان فيه موضوع العهد ده أو أن الرب بيقطع عهد مع الشعب، ولحفظ وصاياه وشهاداته وفرائده بكل القلب وكل النفس لإقامة كلام هذا العهد المكتوب في هذا السفر. ووقف جميع الشعب عند العهد. وأمر الملك حلقية الكاهن العظيم وكهنة الفرقة الثانية وحراس الباب أن يخرجوا من هيكل الرب. يبقى هو عمل المستقيم في عيني الرب زي ما داود عمل، وسايب حاجات في الهيكل معتقد أنها يعني مادام مش بنعبدها خلاص أنها موجودة يعني. لكن لما أرى الشريعة، عشان كده بقول يعني في ضوء الشريعة اتضح أن اللي هو كان معتقده صلاح واللي كان معتقده حاجة كويسة طلع أنه حاجات مش كويسة خالص، أنه كان سايب في الهيكل أواني وتماثيل وسواري وكل حاجة بتستخدم لعبادات البعض في قلب الهيكل. فأمر بقى هو، أمر الملك، مش الملك حلقية، مش الملك حلقية، لا، أمر الملك اللي هو يوشيا، أمر مين؟ أمر حلقية الكاهن العظيم وكهنة الفرقة الثانية وحراس الباب أن يخرجوا من الهيكل الرب جميع الأنية المصنوعة للبعل وللسارية ولكل أجناد السماء. بصوا بقى الأمور كانت واصلة لفين، وهو كانش معتقد أن الحاجات دي غلط. وأحرقها خارج أورشليم في حقول قدرون، وحمل رمادها إلى بيت إيل. ولاشى كهنة الأصنام الذين جعلهم ملوك يهوذا ليوقدوا على المرتفعات في مدن يهوذا وما يحيط بأورشليم. يبقى كان فيه لسه كهنة للأصنام، والذين يقودون مش للبعل بس، للشمس والقمر والمنازل اللي هي النجوم ولكل أجناد السماء. وأخرج السارية اللي هي عشتروت الإلهة الأنثى، وأخرج السارية من بيت الرب خارج أورشليم إلى وادي قدرون، وأحرقها في وادي قدرون، ودقها إلى أن صارت غبارا، وزر الغبار على قبور عامة الشعب، الشعب اللي سجد وعبد هذه السارية، وهدم بيوت المأبونين التي عند بيت الرب. تخيلوا كان وصل ان العبادات بتاعت عشتروت دي كانت من ضمن العبادة ممارسة الشذوذ الجنسي، يعني مش حتى الجنس الطبيعي، لا الشذوذ الجنسي. فدول اسمهم المأبونين، المأبونين هم يعني بتوع الشذوذ الجنسي. فكانوا عاملين لنفسهم بيوت جنب بيت الرب عشان اللي رايح يعبد وعاوز يعبد الآلهة دي يبقى بيلاقي البيوت دي موجودة. وبجوار بيوت المأبونين بيوت للنساء. الجملة يعني الكتاب بيحاول يكون بيتكلم كلام يعني ما يجرحش، يعني حيث كانت النساء ينسجن بيوتا للسارية. يعني ايه ينسجن بيوتا للسارية؟ كانوا بس بيعملوا ستاير، بينسجوا ستاير، كل واحدة تعمل ستارة كده، وورا الستارة دي هي بتمارس الجنس مع أي واحد بيتقدم طول الليل كده، طول الوقت كده، بستاير بس. هما بينسجوا الستاير وبيعلقوها، يعني مش بيوت كاملة بجدران، لكن مجرد إن هما بيعملوا ستاير بين كل واحدة والتانية، تبقى كل واحدة ليها كده مكان لممارسة الجنس. يبقى في شذوذ جنسي في بيت، في بيوت، وفي ستائر للآخرين اللي بيعبدوا الساري. كل ده كان سايبه ومعتقد انه مش غلط، يعني طالما هو العبادة وقفت او بطل يعبدوا للحاجات دي، لكن سايب البيوت وسايب الحاجات دي موجودة. وجاء بجميع الكهنة من مدن يهوذا ونجس المرتفعات. يعني ايه نجس المرتفعات؟ يعني يحرق عليها عظام بشرية. كان متعارف ان المذبح لما يتحرق عليه او يشتعل عليه عظم بشري لا يصلح للعبادة فيما بعد، فكان بينجس لهم المرتفعات دي عشان ما حدش ينفع بعد كده يعبد عليها، بانه بيجيب عظم، لان مكانه وادي قدرون ده كان كله مقابر، بيجيب عظم الناس ويحرقوا على هذه المرتفعات. ونجس المرتفعات حيث كانوا الكهنة يوقدون من جبع إلى بئر سبع. دي بلد في الشمال ودي في الجنوب، يعني كل منطقة يهوذا أو كل الدولة بتاعت يهوذا عمل فيها كده. هدم مرتفعات الأبواب التي عند مدخل باب يشوع رئيس المدينة التي عن اليسار في باب المدينة، إلا أن كهنة المرتفعات لم يصعدوا إلى مذبح الرب في أورشليم، بل أكلوا فطيرا بين إخوتهم. هم داروا استخبوا، ما نجوا من الموضوع دوت يعني. ونجس توفة التي هي في وادي بني هنوم. بني هنوم ده هو اللي كان بيحرقوا فيه للإله اللي اسمه ملوك، كانوا بيحرقوا الناس، كل واحد بيحرق ابنه أو بنته. نجس توفة التي في وادي بني هنوم، والجه منها اسم جهنم بني هنوم، لأن الكتاب استخدم جهنم للتعبير عن احتراق الناس، لكي يعبر لا يعبر أحد ابنه أو ابنته في النار لملوك. وأباد الخيل التي أعطاها ملوك يهوذا للشمس عند مدخل بيت الرب، عند مخدع ناس نفلك الخصي الذي في الأروقة، ومركبات الشمس أحرقها بالنار، والمذابح التي على سطح علية أحاز التي عملها ملوك يهوذا، والمذابح التي عملها منسة في داري بيت الرب القدس وقدس الأقداس هدمها الملك. ورقد، واضح انه كان جواه حماسه شديده جدا وهو بيطهر الكلام ده كله. يعني بيفكرني بالرب لما مسك الصوت في الهيكل برضو. ورقد من هناك وزر غبارها في وادي قدرون والمرتفعات التي قبلت اورشليم التي عن يمين جبل الهلاك. جبل الهلاك ده هو اللي اسمه في العهد الجديد جبل الزيتون. يسوع خلاه جبل الزيتون، هو في الوقت ده سموه جبل الهلاك من كتر الدمار اللي حصل ده، التي بناها سليمان ملك اسرائيل لعشتروت. تخيلوا سليمان ملك اسرائيل هو اللي كان باني لعشتروت رجاسة الصيدونيين، عشان كده هو الرجل بيعمل الصح في ضوء ابائه. بس كان سليمان كان باني لعشتروت، يبقى انا مية مية. لما قريت الشريعة اكتشفت ان انا وسليمان وداود مش مية مية والحكم. رجست الصيدونيين ولكاموش رجست المؤابيين ولملكوم كراهة بني عمون نجسها الملك، كسر السواري والتماثيل وملأ مكانها من عظام الناس. ده معنى ان هو بينجسهم، ان هو ما ينفعش بعد كده يذبح تاني على هذه المذابح. الحتة البس الوحيدة اللي تبر للريق يعني في الموضوع ده كله الحتة اللي جاية دي. وكذلك المذبح الذي في بيت إيل في المرتفعة التي عملها يربعام بن نباط الذي جعل إسرائيل يخطئ، فذلك المذبح والمرتفع هدمهما. المذبح اللي بناه يربعام أول ما انفصل خالص عن رحبعام ابن سليمان وعمل مملكة الشمال. فاكرين احنا المشهد دوت لما بنى مذبح للناس والرب بعت له نبي اللي قلنا عليه انه حافظ مش فاهم. اوعى تنسوا النبي ده مهم قوي، النبي اللي حافظ مش فاهم ده يعني خليكم فاكرين. لان بعد 300 سنة اللي بنقراه دلوقتي، بعد 300 سنة من نبوة هذا النبي اللي هنروح لها، يعني تستحق ان احنا نرجع لها بعد 300 سنة لألا حد يكون نسي هذا النبي. يعني وهو بيعمل كده يقول والتفت يوشيا في عدد 16 فرأى القبور التي هناك في الجبل، فأرسل وأخذ العظام من القبور وأحرقها على المذبح ونجسه. وهو بيعمل كده مش عارف انه بيعمل بالظبط اللي الرب قايله من 300 سنة. هو الرجل جواه حماسة وطايح وعمال يكسر ويعمل، فشاف قبر هناك عليه لوحة كده أو عليه نصب، يعني قبر مختلف شوية عن بقية القبور. فسألهم وقال ما هذه الصوة التي أرى؟ فقالوا له ده قبر رجل الله الذي جاء من يهوذا ونادى بهذه الأمور التي عملت على مذبح بيتي. اللي انت عملته كله ده في واحد جه من 300 سنة هنا وقال الكلام ده، يعني هو عمله قبل ما يعرف القصة دي، يعني عمل قبل ما يعرف هذه القصة. فقالوا له ده قبر رجل الله الذي جاء من يهوذا. فقال لهم لا سيبوه بقى، يعني هو بهدل حتى القبور ونبش القبور وطلع العظم وحرقه، يعني غضب شديد جدا جواه تجاه الشر. بس بعد فوات الأوان سوليت. بس القبر الوحيد اللي نفد، يعني الله بيكرم عبده رغم انه أخطأ ورغم انه مات موتة مش كويسة، لكن الرب بيكرمه حتى بعد 300 سنة. يعني فقال لهم دعوه لا يحركن أحد عظامه، فتركوا عظامه وعظام النبي التاني اللي هو كان سبب في موته اللي كان من السماء. ممكن نرجع للحتة دي لو تحبوا نشوفها. ملوك الأول 13 وإذا برجل الله قد أتى من يهوذا بكلام الرب، حتى احنا ما نعرفش اسمه على فكرة بس هو يكفي انه رجل الله. وإذا برجل الله قد أتى من يهوذا بكلام الرب إلى بيت إيل، كان لسه بقى بداية خالص الانقسام وبداية تكوين مملكة الشمال. ويربعام واقف لدى المذبح لكي يوقد، فنادى نحو المذبح بكلام الرب وقال يا مذبح يا مذبح هكذا قال الرب هوذا سيولد لبيت داود ابن اسمه يوشيا. بالاسم. رب مديله النبوة من 300 سنة باسم الملك يوشيا. ويذبح عليك كهنة المرتفعات الذين يوقدون عليك. هيذبح عليك وهيحرق عظم عليك الكهنة اللي ذبحوا عليك. وتحرق عليك عظام الناس. من غير ما ياخد باله هو بيعمل النبوة بالظبط. والنبي ده بيقول من 300 سنة النبي الملك اللي هيجي باسمه وهيعمل ايه. وأعطى في ذلك اليوم علامة قائلا: هذه هي العلامة التي تكلم بها الرب، هو ذا المذبح ينشق ويزر الرماد الذي عليه. فاكرين احنا بقية القصة بقى؟ فلما سمع الملك كلام رجل الله الذي نادى نحو مذبح بيت إيل، مد يربعام يدي عن المذبح قائلا: امسكوه. فيبست يده التي مدها نحوه ولم يستطع أن يردها، وانشق المذبح وزري الرماد من على المذبح حسب العلامة التي أعطاها رجل الله بكلام الرب. لكن للأسف شفنا بقى أنه لما دخل في موضوع تاني الرب مش قايل له فيه حاجة ما تصرفش صح. سواء لما الملك قال له تضرع إلى وجه الرب إلهك وصلي من أجلي فصلى ورجع إيده سليمة، وهو أصلا نازل بدينونة، يعني احنا قلنا أنه هو حافظ مش بيفهم. حلو قوي يبقى عندي كمان حد يعني حافظ وفاهم، بيبقى جميل يعني. فقالوا له: ها هي قبر رجل الله الذي جاء من يهوذا ونادى بهذه الأمور التي عملت على مذبح بيت إيل. فقال: دعوه لا يحركن أحد عظامه. بص كده انت قاعد ومعاك الكتاب المقدس، ففتح اللي بيقول وفتح التحقيق. في ملك هيجي اسمه يوشيا هيحرق عظام الكهنة على هذا المذبح. بعد 300 سنة انت بتقرأ التطبيق، بس في 300 سنة ده في 6 أجيال، اللي شاف ده ما شافش ده، واللي شاف ده ما شافش ده، وده عنده علامات استفهام وده عنده علامات استفهام. لكن أنا بشوف الاثنين، بشوف إزاي لا تسقط كلمة واحدة من كلام الرب. حتى لو أنا في زمني أو في عصري ما شفتش الكلمة وتحقيقها، لكن لازم أبقى واثق أن الكلمة أثبت من الزمن وأثبت من التاريخ ولا يمكن أن تتغير. وكذا جميع بيوت المرتفعات التي في مدن السامرة التي عملها ملوك إسرائيل للإغاظة أزلها يوشيا، عمل بها حسب جميع الأعمال التي عملها في بيت إيل، وذبح جميع كهنة المرتفعات زي ما قال النبي التي هناك على المذبح، وأحرق عظام الناس عليها. يعني الناس الميتة اللي لقاهم عظم في القبور أحرق العظم، ولو كان عارف يعترف كهنة أحياء كان بيذبحهم على المذابح. ثم رجع إلى أورشليم. آخر إصلاح عمله، نستغرب جدا إن من أيام القضاء، وهنا بيقول القضاء لكن في أيام أخبار الأيام التاني هنشوف مين هو القاضي اللي عمل الفصح، آخر من عمل الفصح بحسب الشريعة من أيام القضاء. يعني داود ما عملش فصح، ما نفذش كلام الرب في الفصح، ولا سليمان ولا كل الناس دي. يعني الناس دي كانت شارية دماغها قوي يعني. وأمر الملك جميع الشعب قائلا: اعملوا فصحا للرب إلهكم كما هو مكتوب في سفر العهد هذا. أرى في السفر أن فيه فصح كان مفروض يتعمل كل سنة، وليه طقوس معينة وليه فرائض معينة، وده عيد فرح وعيد الشعب بيذكر فيه خلاصهم من أرض مصر. يعني إزاي الملوك دي فكرت في نفسها وعملت لنفسها ولايم وعملت لنفسها قصور وما عملتش فصح الله؟ ما علينا. إنه لم يعمل مثل هذا الفصح منذ أيام القضاء الذين حكموا على إسرائيل، ولا في كل أيام ملوك إسرائيل وملوك يهوذا بما فيهم داود وسليمان. ولكن في السنة 18 الملك يوشيا عمل هذا الفصح للرب في أورشليم، وكذلك السحرة والعرافون والترافيم والأصنام وجميع الرجسات التي رؤيت في أرض يهوذا في أورشليم أبادها يوشيا ليقيم كلام الشريعة المكتوب في هذا السفر الذي وجده حلقية الكاهن في بيت الرب. هنا بقى نروح لملوك الثاني بسرعة عشان نقرأ الفصح ده اتعمل ازاي. هو مش هيقول اخبار الايام الثاني لان هو ذكر تفاصيل ما ذكرتش هنا شوية. إصحاح 35 أخبار الثاني. وعمل يوشيا في أورشليم فصحا للرب، وذبحوا الفصح في الرابع عشر من الشهر الأول، وأقام الكهنة على حراستهم وشددهم لخدمة بيت الرب. وقال للاويين الذين كانوا يعلمون كل إسرائيل الذين كانوا مقدسين للرب: اجعلوا تابوت القدس في البيت الذي بناه سليمان ابن داود ملك إسرائيل، ليس لكم أن تحملوا على الأكتاف. الآن اخدموا الرب إلهكم وشعبه إسرائيل، وأعدوا بيوت أبائكم حسب فرقكم، حسب كتابة داود ملك إسرائيل وحسب كتابة سليمان ابنه. وقفوا في القدس حسب أقسام بيوت أباء إخوتكم بني الشعب وفرق بيوت أباء اللاويين. اذبحوا الفصح وتقدسوا، وأعدوا إخوتكم ليعملوا حسب كلام الرب. كل الكلام ده ما سمعناش عنه وإحنا بنقرأ في ملوك الأول وملوك الثاني. وأعطى يوشيا لبني إسرائيل غنما حملانا، هو اللي اداهم يعني عشان يذبحوا الفصح. مفروض الفصح كان يبقى من الغنم والحملان، فهو اللي اداهم، ادى للشعب غنما وحملانا وجداء جميع ذلك للفصح لكل الموجودين إلى عدد 30,000 و3,000 من البقر. هذه من مال الملك، من فلوسه اشترى الذبايح عشان محدش يتحجج انه ما عندوش. ورؤساؤه قدموا تبرعا للشعب، والكهنة واللويين حلقية وزكريا ويحييل رؤساء بيت الله. أعطوا الكهنة للفصح 2,600 ومن البقر 300، وفلان وفلان وفلان إخواه. قدموا للويين للفصح 5,000 ومن البقر 500. فتهيأت الخدمة، وقام الكهنة في مقامهم واللويين في فريقهم، وذبحوا الفصح، ورش الكهنة من أيديهم، وأما اللويين فكانوا يسلخون. ورفعوا المحرقة ليعطوا حسب أقسام بيوت الأباء لبني الشعب، يقربوا للرب كل ما هو مكتوب في سفر موسى. وهكذا بالبقر، وشووا الفصح بالنار كالمرسوم. وأما الأقداس فطبخوها في القدور والمراجل والصحاف، وبادروا بها إلى جميع بني الشعب. تخيلوا الفرحة للشعب فيها وهم بيأكلوا وبيشربوا. ليه حرمتوا شعبكم من ذكرى زي كده ومن وصية؟ كان مفروض الفصح بيتعمل كل سنة. ازاي داود وازاي سليمان وازاي الناس دي كلها ما عملوش كده؟ وبعد اعدوا انفسهم وللكهنة، لان الكهنة بني هارون كانوا على اصعاد المحرقة والشحم الى الليل، فاعدوا اللاويين لانفسهم وللكهنة بني هارون. والمغنون بنو اساف كانوا في مقامهم حسب امر داود، واساف وهيمان ويدسان رأي الملك والبوابون على باب. لم يكن لهم ان يحيدوا عن خدمتهم، لان اخوتهم اللاويين اعدوا لهم. فتهيأ كل خدمة الرب في ذلك اليوم لعمل الفصح وإصعاد المحرقات على مذبح الرب حسب أمر الملك يوشيا. وعمل بنو إسرائيل الموجودون الفصح في ذلك الوقت وعيد الفطير 7 أيام، ولم يعمل فصح مثله في إسرائيل من أيام صموئيل النبي. يبقى في ملوك بيقول من أيام القضاء. احنا نعرف عن القضاء أخبار مش كويسة، يعني ما حدش فيهم كان حد روحي يعني. فعشان تبقى الكلمة واضحة، صموئيل بيعتبر انه اخر القضاء، يعني كان يعتبر جمع في شخصه القضاء والانبياء، يعني هو نبي في نفس الوقت كان يعتبر اخر من قضى لشعب اسرائيل، فنسب في الملوك للقضاء. بس احنا خبرتنا في القضاء مش كويسة، فنبقى فاهمين انه المقصود صموئيل النبي، اخر من عمل الفصح. لم يكن ملك من ملوك إسرائيل، لكن كان النبي صموئيل اللي كان بياخد أرض إسرائيل من شمالها لجنوبها، بيزور كل الأسباط كل البيوت، هو اللي كان بيعمل الفصح لكل شعب إسرائيل. من يوميها ما تعملش إلا المرة دي. وكل ملوك إسرائيل لم يعملوا كالفصح الذي عمله يوشيا والكهنة واللويين وكل يهوذا وإسرائيل الموجودين وسكان أورشليم. ده كله حصل وهو عنده 26 سنة في السنة 18 لملك يوشيا عمل هذا الفصح. نرجع لملوك الثاني. عشان نشوف موته. عدد 25. ولم يكن قبله ملك مثله قد رجع إلى الرب بكل قلبه وكل نفسه وكل قوته حسب كل شريعة موسى. وبعده لم يكن مثله. ولكن الرب لم يرجع عن حمو غضبه العظيم، لأن غضبه حمي على لهوذا من أجل جميع الإغاظات التي أغاظوا بها منسى. فقال الرب إني أنزع يهوذا أيضا من أمامي كما نزعت إسرائيل. يعني زي ما حصل السبي لإسرائيل هيحصل، وده اللي هناخده المرة الجاية بكل أسف الخاتمة، السبي ليهوذا. وأرفض هذه المدينة التي اخترتها أورشليم والبيت الذي قلت يكون اسمي فيه. وبقية أمور يوشيا وكل ما عمل أما هي مكتوبة في سفر أخبار الأيام لملوك يهوذا. في أيامه هو مات موتة مش كويسة برضو. في أيامه صعد فرعون اسمه نخو ملك مصر. مصر لازم يعني أي مصيبة تكون موجودة برضو. ففي الأحداث الأخيرة ديت بنشوف مصر ليها دور. صعد فرعون ملك مصر على ملك أشور إلى نهر الفرات. هنا بقى حصلت حرب في الوقت دوت بين ملك أشور وملك بابل، أو مدينة بابل اللي كانت بادية تصعد وهتبقى هي بعد كده مملكة بابل اللي رأسها نبوخذ نصر. وكانت مملكة أشور هي الكبيرة والموجودة، بابل ابتدت تكبر عليها وابتدت يبقى في حرب بينهم. ففرعون ملك مصر ما كانش عاوز بابل دي تكبر، وعاوز يساند أشور، لأن أشور كان في بينه وبين فرعون تجارة رايحة جاية، وخافوا من أن بابل دي قوة صاعدة ممكن تسبب مشاكل. فقطع من أرض مصر، قطع أرض إسرائيل رايح لملك أشور يسنده في حربه مع بابل. فملك إسرائيل مش عاوز فرعون دوت يعدي في أرض إسرائيل، فطلع يحاربه. ودي كانت موقف مش صحيح، مش ما سألش الرب في الأمر دوت. والغريب إن فرعون كان عارف إن اللي هو بيعمله صح، أو إن الرب معاه في اللي هو بيعمله دوت. ودي حتى حيرت ناس كثيرة قوي، عارف منين صوت الرب أو عارف منين دي مشيئة الرب. والغريب إن يوشيا هو اللي معرفش صوت الرب. في أيامه صعد فرعون نخو ملك مصر على ملك أشور إلى نهر الفرات، فصعد الملك يوشيا للقائه. للقائه إزاي؟ بل إنه معدي من مصر، فلازم يعدي في أرض إسرائيل عشان يروح لأشور. الحرب ما أنت مالكش دعوة بيها أصلا، دي حرب بين أشور وبين بابل. ويعني ما كان مفروض يسأل الرب قبل ما يعرض نفسه للموقف دوت، لكن هو طلع يحارب ملك مصر، خاف أن ملك مصر يتحالف مع ملك أشور. فيبقى هو كان ماشى في وسطيهم أرض إسرائيل، يعني أشور في الشمال، وأشور دي اللي ثبت مملكة الشمال. ففرعون من الجنوب وأشور من الشمال، فهو غالبا مش عاوزهم يتحدوا ببعض، يعني فكر إنساني شوية، لكن كلفه حياته. فصعد الملك يوشيا للقائه فقتله. مين بقى اللي قتل مين؟ قتله فرعون، قتل يوشيا في بلد اسمها مجدو حين رأى. وأركبه عبيده ميتا من مجدو، ونزلوا بيه لأورشليم ميت في المركبة عشان يدفنوه في أورشليم. وخدوا ابنه اسمه يهو أحاز ابن يوشيا، ومسحوه ملك عوضا عنه. ما ملكش غير 3 شهور، لأن فرعون لما شاف أن هم ملكوا ابنه أثروا وخدوا المصر، ومات في مصر بعد 3 شهور بس. وعين أخوه، مش ابنه بقى لكن أخوه، ابن يوشيا الثاني بداله. كان يهو أحاز ابن 23 سنة حين ملك. ملك 3 شهور، اسمه أمه حموطل بنت إرميا من لبنة، عمل الشر في عيني الرب. يعني شوف يوشيا أبوه بيعمل إيه، لكن الابن طالع بيعمل الشر في عيني رب حسب كل ما عمله أباؤه. وأسره فرعون نخو في ربلة في أرض حماح لئلا يملك على أورشليم، وغرم الأرض. فرعون أسر الملك وغرم الأرض، يعني الحرب اللي دخلها ديت يوشيا اتقتل فيها وتغرمت الأرض فيها مبالغ كثيرة خالص. يعني فرعون حط فرض ضريبة على أرض إسرائيل 100 وزنة من الفضة ووزنة من الذهب. وملك فرعون نخو اليقيم ابن يوشيا عوضا عن يوشيا أبيه، وغير اسمه إلى يهويقيم. وأخذ يهوى أحاز، يبقى خد يهوى أحاز وعين أخوه اللي هو يهويقيم بدل، وجه لمصر فمات هناك. يعني ده الملك ده مات في مصر أصلا هنا. ويهويقيم أقاموا ليه بقى؟ عشان يدفع له يحصل له الضريبة ويبعتها له. فدفع له يهويقيم الفضة والذهب لفرعون، بس دفعها منين بقى؟ من الشعب مش منه هو، إلا أنه قوم الأرض لدفع الفضة بأمر فرعون. يعني إيه قوم؟ عمل تقييم لكل واحد، لكل أسرة، الأسرة دي حسب دخلها تدفع كذا، يعني كل أسرة تدفع حسب مقدرتها، فلم الجزية المطلوبة من الشعب. هنا بقى يبان أرمية لأول مرة إنه انتقد الملك لأنه خد من الشعب يدفع الجزية وهو يملك في الوقت ده من الأموال اللي تخليه يبني لنفسه قصر فاخر في أرض إسرائيل. دي هنشوفها في أرمية يعني بعد ما نخلص الجزء ده. بيقول دفع يهويقيم الفضة والذهب لفرعون، إلا أنه قوم الأرض لدفع الفضة كل واحد بحسب تقويمه، فطالب شعب الأرض بالفضة والذهب ليدفع لفرعون نخو. لو كان فقير كتعدد، لكن هو ما كانش فقير. كان يهويقيم ابن 25 سنة حين ملك، ملك 11 سنة في أورشليم. اسمه أمه زبيدة بنت فداية من روما، يا محاسن الأسماء يعني. وعمل الشر في عيني الرب حسب كل ما عمل أباؤه. وهنا بنخش بقى على الخاتمة في الإصحاحين الجايين، السبي إلى بابل. بس لازم نطلع تاني لأرمية كده 22. عدد 13. هو ما جابش اسمه بالذكر يعني بوضوح، لكن النبوة دي متقالة على هذا الملك يهويقيم. ويل لمن يبني بيته بغير عدل وعلى ليه بغير حق، الذي يستخدم صاحبه مجانا ولا يعطي أجرته على أساس أنه خد من الناس. القائل أبني لنفسي بيتا وسيعا وعلالي فسيحة ويشك لنفسه قوة ويسقف بأرز ويدهن بمعرة، عامل لنفسه قصر جميل. يعني هل تملك لأنك أنت تحازي الأرز؟ أم أكل أبوك وشرب وأجل حقا وعدلا؟ حينئذ كان له خير. أما أكل أبوك وشرب وأجر حقا وعدلا، بيتكلم عن يوشيا، قضى قضاء للفقير والمسكين، حينئذ كان خيره. أليس ذلك معرفتي؟ يقول الرب. لا، معرفة الرب خير. فبيقول له على يوشيا، بيقول له قضى قضاء الفقير والمسكين، حينئذ الرب اداله خير. أليس ذلك معرفتي؟ يعني معرفة الرب خير، يقول الرب. لكن لأن عينيك وقلبك ليست إلا على خطفك، عاوز تاخد من الناس، وعلى الدم الزكي لتسفكه، وعلى الاغتصاب والظلم لتعمله. لذلك هكذا قال الرب عن يهويقيم ابن يوشيا ملك يهوذا، لا يندبونه قائلين يا أخي أو يا أختي، لا يندبونه قائلين يا سيد أو يا جلاله. يدفن دفن حمار مسحوبا ومطروحا بعيدا عن أبواب أورشليم. وفي الجزء الأولاني مش قايل اسمه، بس قايل اسمه هنا هو. يعني دي نبوة من أرمية النبي الباكي اللي جه في زمن يعني يستحق البكاء، لأنه كان زمن الأخير قبل السبي، وجي في زمن هذا الملك الشرير وفي زمن أبوه. وعظيم أن يبقى عندي النبي اللي الملك بيبقى لسه موجود ويقول فيه النبوة القاسية دي. بس يعني دي الحقيقة على فكرة، ودي موته اللي هنشوفها المرة الجاية. أخبار الأيام هنرجع له بس بسرعة، لأن في تفاصيل عن موت يوشيا مش مذكورة في الأخبار في ملوك التاني. في ملوك التاني احنا قرينا ان هو بس طلع يحارب نخو فاتقتل. هنا بنقرا التفاصيل شويه في اخبار التاني 35 عدد 20. بعد كل هذا، حين هيأ يوشيا البيت، صعد نخو ملك مصر الى كرمكيش ليحارب عند الفرات، فخرج يوشيا للقائه فارسل اليه رسلا يقول، كل دي تفاصيل احنا ما نعرفهاش بقى، مالي ولك يا ملك يهوذا؟ لست عليك اليوم، انا مش جاي ضدك النهارده، انا معدي، انا مش جاي حربك ولا على بيت حربي. الله امر باسراعي، فكف عن الله الذي معي فلا يهلكك. فرعون بيقول له الله هو اللي عاوزني اعدي واروح احارب الحرب دي، فما توقفش ضدي، عشان انت كده هتقف ضد الله فهتموت. لكن لم يحول يوشيا وجهه عنه، بل تنكر لمقاتلته، ولم يسمع لكلام نخو من فم الله. اذا نخو كان بيتكلم كلام صح. عرفنا يعني عرف منين كلام الله او الرب بعت له بايدي؟ يعني ما نقدرش نعرف. بل جاء ليحارب في بقعة مجده، واصاب الرماة الملك يوشيا، رغم انه متنكر داخل حد متنكر، لكن اصاب الرماة الملك يوشيا. فقال الملك لعبيده، انقلوني لاني جرحت جدا. فنقله عبيده من المركبه واركبوه على المركبه الثانيه التي له، وصاروا به الى اورشليم، فمات ودفن في قبور ابائه. وكان كل يهوذا واورشليم ينوحون على يوشيا، ورث ارميا يوشيا. وكان جميع المغنيين والمغنيات يندبون يوشيا في مراسيهم الى اليوم. الى اليوم يعني وقت كتابه سفر الاخبار، كان الناس بتذكر الإصلاحات العظيمة اللي عملها يوشيا، لكن للأسف لم يكن لها مردود. لكن الناس تنتها فكر هذا الملك، لو كان جه في زمن تاني، لو كان جه في فرصة تانية أكيد كان هيفرق في التاريخ، لكن للأسف بعد فوات الأوان. كده يبقى احنا فضل لنا الصحين المرة الجاية نختم بيهم سفر الملوك الثاني وتاريخ المملكة يهوذا. لو حد يحب يضيف حاجة أو لو في حاجة مش واضحة. هو مكتوب ان هو نصب، يعني اكيد عليه شاهد او يعني مكتوب عليه حاجه. يعني مش قبر عادي، هو نفسه قال لهم ايه القبر اللي عليه الشاهد ده، او نصب يعني في ترجمه ترنيه زي النصب كده، حاجه مرفوعه محطوطه عليها. فهو نفسه حس انه قبر مختلف يعني، فبيقول لهم ايه ده، فقالوا له ده. فغالبا مكتوب يعني تاريخ بيتوارث يعني. بس عارفين ان ده قبر النبي ده، لا عارفين بيقولوا ايه اللي انت بتعمله ده، الشعوب مغلوبة على يعني الشعوب مقولة بتقول الشعوب على دين ملوكها، يعني الشعب بيمشي ورا الملك بتاعه حتى لو فاهم حتى لو عارف، بس بيقول لك انا اعمل ايه يعني ما اقدرش اقف وش الطيار يعني، فكده كده كده كده بيمشي وكده بيمشي كده، حتى اللي فاهم فيهم او اللي عارف فيهم او اللي ممكن من قلبه ما يشاركش مثلا في الشر بس ما بيقدرش يقول حاجه. ف يعني الشعوب ما تحسبش يعني ما تحسيش انها، عشان كده النبي اللي كان بيطلع بقى ويقف ويتكلم وبتاع مثلا أرمية ما يطلع ويتكلم عن الملك دي فلتات، دي بقى ده مش شعب يعني، ده مش الشعب ده حد بيبقى مؤيد بقوة من الله. لكن الشعب العادي حتى اللي فاهم الصح يعني هنعمل ايه، ما هو يعني مدام البلد كلها ماشية كده بيبقوا على الأقل ساكتين فبيبدو ان هما مش موجودين يعني ما تحسيش بيهم. الشعب قدم توبة، لكن هنا لو الشعب نفسه لم يسمع الكتاب ان الشعب تاب ما فيش توبة طالعة يخلي الله يأمن على التوبة اللي طالعة، هو الملك اللي تاب فأنا خد يعني ما شافش اللي حصل، لكن الشعب نفسه ما طلعش عنده توبة. أعتقد كمان إن الرب نفسه لما كان بيقول الآية لما بيقول لهم قال لهم أنت جيت تتكلم بأنساني، لما قال لهم كده أحسن هما يتحلوا ويرجعوا، فاللي هما يعني لا مش في اي كده من هو بيتكلم امثال دي، هو لو الشعب ده كان هيتقدم الله كان قصاد التوبه دي الله هيقدم احسان معروف، بس هو الله مش هيقدم احسان معروف لان الشعب يستاهل، بس الشعب ما قدمش توبه. حاسه كده يعني مش كده ولا ايه؟ حاسه ان يعني هو عشان كده ما فيش روح توبة يعني هو في شخص بيتوب لكن ما فيش مش مثلا تحس انه زمن افتقاد مثلا الرب بعت روح توبة للناس، لا ما فيش روح توبة يعني هو بس هو في شخص هو قلبه منزعج من اللي قراه واللي عرفه بتعفى، لكن مش حاجة عامة يعني مش حاجة سارية في وسط الناس، والناس ماشية معاه وفيهم أمنا وفيهم مبسوطين بالإصلاحات اللي بيعملها بدليل ان هم بيقرسوه بعد كده وبكوا عليه بعد كده، لكن مش حاجة عامة يعني مش حاجة مش رجوع عام للشعب يعني. يعني هو بس اللي هو خد حاجه مقابل اللي هو عمله، لكن ما فيش حاجه عامه للوضع كله بدليل مجرد ما جه ملك شرير خلاص كل حاجه بترجع زي ما كانت. برضه الله ما عملش كده اثناء اللي جاء بعد ابنه جاء برضه عمل الشر، فقصاد الشر اللي انت عملته بقى انا هتمم الخطه للاخر، يعني ما عملتش الشر ده رغم ان هو خطه الله انه هيتمم كده في عهد واحد كويس، لا لازم برضه يذكر الكتاب ان الانسان عمل يعني انا برد كده على عمل الشر. هو القبر يعني مش كان في ارض اسرائيل وهي مملكه يهوذا؟ مين الملك واضح انه دخل اسرائيل محدش قال له انت فين يعني ما خلاص ما بقاش في ما هي بعد السبي بقى ما هو بيت ايل ده اصلا كان تبع هناك يعني راح على اسرائيل محدش قال له انت رايح، ما دي حته ما بعد سبي مملكه الشمال بقى يعني بيت ايل دي كانت تعتبر في ارض اسرائيل يعني المملكه الشماليه. ما هو عشان كده هو عدى الحدود يعني الحدود اللي كانت معمولة بين المملكتين ما عادتش موجودة. التوبة يعني التوبة دي ما يعني الإنسان ما يقدرش ياخدها لوحده برضه يعني التوبة دي هي إرادة في الإنسان، وزائد إن الرب برضه يعني بيبقى فيه روح توبة هو اللي بيسهل للإنسان التوبة دي. يعني فلو ما فيش الروح ده، لو ده مش توقيت، يعني لو فات الزمن وما فيش الروح ده، حتى الإنسان نفسه ما يعرفش توبة. يعني زي عيسو كده لما يعني بكى وخلاص، بس الوقت كان فات، ما يعني ما تحسيش ان في امكانيه للتوبه او الرجوع، حتى لو بكى وندم يجي وقت مقبول، وقت مقبول. اللي هي سنة الرب المقبولة، زي ما الرب قال برضو ان يبقى في وقت وبعد كده بيبقى في يوم دينونة. بس الرب بيكرم برضو النبي اللي حافظ مش فاهم ده. والتاني بسبب موته لما مات قال لهم ادخلوني معايا، وقال لهم الكلام اللي قاله هيحصل، وقال لهم ادخلوني معايا. علمنا العيش كل دوره، علمنا نعرف شريعة نمشي حسب فكرة وأوامرك، علمنا ربك نرضيك في كل أيام حياتك، أرضاك كان سيرك، تقود خطواتنا الوقت الجاي، عرفنا ربك الخطوات اللي مشيتك فيها، قدنا رب أنت، زيد وحدتنا، جمعنا رب وراك، جمعنا نفذ خطوات حقيقية خلف خطوات. سبل الضلال كثيرة، ما أسهل قوي الإنسان يضل في الزمن ده، في الضلمة اللي احنا عايشين فيها الضلال أسهل كثير، لكن بنثق فيك رب، في نورك وفي روحك وفي كلامك اللي بين ايدينا، انك تقود خطواتنا لرضاك. آمين. Thank you.